يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية الكريمة هي آية الطهور، والطهور شطر الإيمان، لذا كان فيها الكثير من المسائل والأحكام، بلغت 70 حكما عند القصاص أبو بكر الرازي، وهو من علماء الأحناف في كتابه أحكام القرآن، و51 عند السعدي في تفسيره، وهي تشمل أحكام كثيرة. امتثال المذكورات في الآية من الإيمان، الأمر بقيام الصلاة، الأمر بالنية إذا قمتم، شرط الطهارة لصحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، تجب الطهارة عند إرادة الصلاة وليس بدخول الوقت. الصلاة سواء كانت نفلا أو فرضا أو جنازة، حتى السجود المجرد لسجدة التلاوة أو الشكر عند كثير من العلماء، مع خلاف عند بعضهم أنه لا يشترط الوضوء. غسل الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، مسح الرأس أي جميع الرأس. أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين، المسح على الخفين على قراءة الجر، الترتيب، وذلك بدليل أن المسح الرأس جاء بين مغسولين، وهذا فيه عدم مراعاة النظير بل قطع النظير، وهذا لابد له من حكمة. الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لوجود صورة المأمور به. الأمر بالغسل من الجنابة، تعميم الجسد في الغسل، غسل ظاهر الشعر وباطنه، دخول الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. الجنب يصدق على من أنزل منيا يقظة أو منابا أو جامع ولم ينزل، من احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه. ذكر فضل الله على عباده بالتيمم، إباحة التيمم عند المرض الذي يضره الغسل، السفر والبول والغائط من أسباب التيمم عند عدم الماء، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. استدل بهذه الآية أن الوضوء لا ينتقض بلمس الفرج وغيره، استحبابه التكنية لما يستقذر منه، مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، اشتراط عدم الماء لصحة التيمم، بطلان الصلاة بالتيمم لوجود الماء، دخل الوقت وليس معه ماء طلبه لأنه قال لم تجدوا، من معه ماء لا يكفي يلزم مع استعماله ثم يتيمم بعد ذلك، الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، اشتراط النية، يكفي الصعيد الطاهر وإن لم يكن فيه غبار، لا يجوز بالتراب النجس. المسح في التيمم للوجه والكفين، جميع الوجه في المسح، مسح اليدين إلى الكوعين لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، التيمم لجميع الأحداث الأصغر والأكبر، محل التيمم في الحدثين واحد الوجه والكفان، تكفي نية التيمم لإزالة الحدثين، يكفي المسح بأي شيء، الترتيب رفع الحرج والمشقة، طهارة الظاهر بالتراب إكمال لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. طهارة التيمم لا تدرك بالحس والمشاهدة ولكنها طهارة معنوية بامتثال الأمر، تدبر الحكم والأسرار في شرائع الله. كل هذه الأحكام والدروس مستفادة من هذه الآيات الكريمة. وقد يكون الوضوء واجبا إذا حدث ناقض، وقد يكون مستحبا إذا كان الإنسان على طهارة. وهناك قراءتان، قراءة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة بالفتح وهي قراءة حمزة وأبو عمرو، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر. وأيضا قرئ أو لامستم النساء، وقرئ لمستم النساء. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الله مذكرا عباده المؤمنين في نعمته التي أنعمها عليهم، اذكروا هذه البيعة التي كانوا يبيعون عليها رسول الله عند إسلامهم. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا وكرهنا وأثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يكونوا قائمين لله شهداء بالقسط ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دخل رسول الله على حائط لليهود يستعينهم في دية، فهموا أن يلقوا عليه حجرا أو يقتلوه، فأوحى الله إليه بذلك فانصرف وكفاهم عنه. قال ذلك أو قاله ابن جرير الطبري في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهدهم المؤكد باليمين وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي وأمرنا موسى بأن يأخذ 12 نقيبا، والنقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم بكل سبط نقيب يكون كفيلا على قومه بالوفاء بالعهد توثيقة عليهم. قال الزمخشري لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحة بأرض الشام، كان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، وقال لهم إني كتبتها لكم دارا وقرارا فجاهدوا من فيها فإني ناصركم. وأمر موسى أن يأخذ من كل سبط نقيبا، فاختار النقباء وسار بهم، فلما دنا من أرض كنعان بعثهم يتجسسون الأخبار، فرأوا قوما أجسامهم عظيمة ولهم قوة وشوكة، فهابوهم ورجعوا وحدثوا قومهم، وكان موسى قد نهاهم أن يتحدثوا بما يرون، فنكثوا الميثاق وتحدثوا إلا اثنين منهم. من هما؟ هما يوشع بن نون وكالب بن يفنى. وقال الله إني معكم، أي ناصركم ومعينكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، اللام للقسم، أي وأقسم وأقسم لكم يا بني إسرائيل لئن أديتم ما فرضت عليكم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي وصدقتم رسلي ونصرتموهم ومنعتموهم من الأعداء، وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيل الخير ابتغاء مرضات الله، لا أكفرن عنكم سيئاتكم، أي لأمحون عنكم ذنوبكم. وهذا جواب القسم. قال البيضاوي: وقد سد ما سد جواب الشر، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، الباء هنا بمعنى بسبب، أي بسبب نقضهم الميثاق فرضناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا قلوبهم قاسية. وقرأ حمزة والكسائي قسية بمعنى رديئة من قولهم درهم قسي، يعني رديء، يعني جعلنا قلوبهم رديئة وقاسية، وجعلنا قلوبهم قاسية أي جافة جافية لا تلين لقلوب الإيمان، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني تأولوا كتاب التوراة على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي نصيبا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، أي تنصر على خيانة منهم بنقض العهود وتدبير المكائن، فالغدر والخيانة عادتهم، فاعف عنهم واصفح، لا تعاقبهم واصفح عنهم. وهذا منسوخ بآية السيف والجزية التي في سورة التوبة كما قال الجمهور. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، ومن الذين دعوا أنهم نصارى وسموا أنفسهم أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به، أي فنسوا نصيبا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي حرشنا وهيجنا وألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى العداوة والبغضاء إلى قيام الساعة، ولا يزالون متباغضين متعادين. وهكذا نجد الأمم الغربية وهم أبناء دين واحد يتفنن بعضهم في إهلاك بعض، فمن مخترع للقنبلة الذرية إلى الهيدروجينية، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال الله: من الذين قالوا إن النصارى، لم يقل النصارى، إنما سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصر الله، وهم الذين قالوا لعيسى نحن أنصار الله ثم اختلفوا وأصبحوا أنصارا للشيطان. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الخطاب هنا لليهود والنصارى وهم معشر أهل الكتاب. قد جاءكم رسولنا بالدين الحق يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في كتابكم من الإيمان ومن آية الرجم ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة وغير ذلك. ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يبينه، إنما يبين لكم ما فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقه، ولو ذكر كل شيء لفضحكم. قال في التسهيل، وفي الآية دليل على صحة نبوته لأنه بين ما أخفوه في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتبهم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي جاءكم نور وهو القرآن، لأنه مزيل لظلمات الشرك والشك، وهو كتاب مبين ظاهر الإعجاز. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي بالقرآن من اتبع رضا الله طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أي جعلوه إلها، وهم فرقة من النصارى زعموا أن الله حل في عيسى، ولهذا نجد في كتبهم وجاء الرب يسوع وأمثاله، ويسوع عندهم هو عيسى. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، طلاقة قدرته، يخلق ما يشاء هو لا ما يشاء غيره، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال بعض الشيوخ الصوفية لبعض الفقهاء، أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا عليه الصوفي هذه الآية، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي إن كنتم أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. فالقضية كما قال الله في سننه، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي يا معشر اليهود والنصارى لقد جاءكم محمد يوضح لكم شرائع الدين على انقطاع من الرسل وذهاب من الدين. وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ومدتها 560 سنة لم يبعث فيها رسول، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لكي لئلا تحتاجوا وتقولوا ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. الفاء في كلمة فقد متعلقة بمحذوف تقديره لا تعتذروا، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكر يا محمد حين قال موسى لبني إسرائيل تذكروا نعمة الله عليكم واشكروه عليه، إذ جعل فيكم أنبياء بعث فيكم الأنبياء يرشدونكم إلى معالم الدين وجعلكم تعيشون كالملوك لا يغلبكم غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين فأنقذكم منه بإغراقه. لم قال البيضاوي لم يبعث في أمه ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء، يعني كان معظم الأنبياء في بني إسرائيل. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين من أنواع الإنعام والإكرام من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى ونحو ذلك. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي أرض بيت المقدس سميت بالأرض المقدسة والأرض المباركة، سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين، ومعنى التي كتب الله لكم أي التي وعدكم وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل، وقضى أن تكون لكم، ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ولا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة. قال في التسهيل، روي أنه لما أمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين هم يسموا العمالقة الذين فيها، وهموا أن يرجعوا إلى مصر. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، أي عظام الأجسام طوال القامة لا قدرة لنا على قتالهم، وهم العمالقة من بقايا عاد، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، أي لن ندخلها حتى يسلموها لنا من غير قتال، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي لا يمكننا الدخول ما داموا فيها، فإن خرجوا منها دخلناها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما جابوا حرضهم رجلان من النقباء ممن يخاف الله أمر الله ويخشى عقابه، وفيهما الصلاح واليقين، وهما يوشع بن نون اللي هو فتى موسى عليه السلام حين لقي الخضر عليه السلام، والذي تولى النبوة بعد موت موسى عليه السلام، وكالب ابن يفنى. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي قال لهم لا يهونكم عظم أجسامهم، فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة، فإذا دخلتم عليهم باب المدينة غلبتموهم بإذن الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي اعتمدوا على الله فإنه ينصركم إن كنتم مؤمنين حقا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا إفراط في العصيان مع سوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. وأين هؤلاء من الصحابة الأبرار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي قال موسى حين ذاك معتذرا إلى الله متبرئا من مقالة السفهاء، يا رب لا أملك قومي، لا أملك إلا نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين الخارجين عن طاعتك بحكمك العدل. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، استجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه 40 سنة، والمعنى قال الله لموسى إن الأرض المقدسة محرمة محرم عليهم دخولها مدة 40 سنة يتيهون في الأرض ولا يهتدون إلى الخروج منها، فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن عليهم فإنهم فاسقون مستحقون للعقاب. قال في التسير، روي أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه،